هل يجوز أن أقوم بالطواف حول الكعبة لوالدتي؟ ليس عليه دليل تركه أو لا، تطوف عن نفسك وتدعو لها في طوافك وتدعو لغيرها من أقاربك والمسلمين، لأني لا أعلم في هذا شيئا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن يطاف عن الغيب، فإنما يحج عن الغيب أو يرفع حج كامل أو عمرة كاملة، أما أن يطوف عن فلان أو فلان فليس عليه دليل فيما أعلم، وإنما يطوف نفسه ويدعو لمن أحب. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.